نفح من الجزء الرابع في سورة آل عمران، هذه الآيات التي يستحب تلاوتها في جوف الليل عندما يقوم الإنسان للصلاة بين يدي الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقيقة هذه الآيات لو قرأها المصلي لصلاة الليل في كل ليلة قبل صلاته يكفي لأن يعطيه دافعا عظيما لتحويل صلاة الليل من مستحب مجرد إلى وقفة متأملة مع الوجود. يبدأ الإنسان ليقول ليفهم نفسه: أيها العبد، عندما تقوم لصلاة الليل لا تؤدي عملا في جدران مغلقة لا يطلع عليها أحد. لئن كان الخلق غافلين عن هذا العمل، إلا أن المطلع عليك من الذي خلق السماوات والأرض. اجعل شغلك في الليل مع هكذا رب بيده مقادير كل شيء. تخاف من ظلمة الحياة، تذكر بأنه هو الذي بيده اختلاف الليل والنهار. أو تعلمون أن حركة الليل والنهار يحتاج إلى تقليب الأرض بأطنانها التي لا نتعقلها نحن؟ هذا الوزن المعلق في الفضاء من الذي يحولها يمينا شمالا بحركة منتظمة آلاف أو ملايين السنين؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذي جعل الظلمة ضياء والذي جعل الضياء ظلمة يقلب الأمور، لا يمكنه أن يقلب حالك إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. بعض الأوقات مشكلتنا في أن هنالك قلب لا يلين لك، هنالك قلب ينبغي أن يتخذ قرارا ولا يتخذ ذلك القرار. الذي يقلب الليل والنهار، الذي يقلب المجرات اللامتناهية، ماذا قيمة هذا العبد وما خطره وما وزنه بين يدي الله عز وجل؟ واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن الذي يصلي صلاة الليل يعلم أنه يتحدث مع من؟ مع هكذا رب بيده مقاليد الأمور، بيده مقاليد الأمور كلها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء ما قاموا في جوف الليل، إنما هم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان إما قاعد أو قائم أو مستلقي، حالات الإنسان الثلاث هذه، وهو في الحالات الثلاث يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكره لله عز وجل على جنوبه في الليل وفي جوف الليل هو الذي يجعله يذكر. إذا كان قائما في النهار يقاتل أعداء الله عز وجل، أو يدخل في تجارة، في صفقة مع إنسان يعيش هاجس الذكر الإلهي. رأيت في بعض الروايات بهذا المضمون أنه الإنسان المؤمن أشد ارتباطا بروح الله أو بروح الله من اتصال الشعاع أو الضوء بالشمس، هكذا تشبيه. يعيش حالة الارتباط بالله عز وجل لأنه منه وبه وله وإليه قوامه. نحن ينبغي أن نعتقد أن الإنسان في كل آن يستمد المدد من رب العالمين. هنالك مدد وإن أمكن التعبير بأقل من الآن لعبرنا، هو في كل لحظة يستمد الفيض والمدد من رب العالمين. كيف يغفل عن هكذا ممد بالحياة؟ أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. الذي يتعامل مع رب العالمين بهذا المنطق هو لا يمكن أن يغفل. وهنيئا لمن يذكر الله ذكرا تلقائيا جوهريا. اللسان الذاكر جيد، ولكن اللسان الذاكر يتوقف. الإنسان إذا تحول إلى روح ذاكرة وإلى قلب ذاكر، مدام ينبض بالحياة ينبض بالذكر، كما لاحظنا بالنسبة إلى حياة أئمتنا عليهم السلام. لا أدري هذه الرواية، لم أرها في مجاميعنا الحديثية، ولكن مسموع أنه عندما جاء الرجل لكي يعني يصلح أو يزين وجه أمير المؤمنين عليه السلام، طلب منه السكوت أو عدم التمتم حتى يكمل حلاقته أو أخذه لشيء من شعر وجهه أو فمه. الإمام أبى أن يسكت عن ذكر الله للحظات حتى يتم الرجل مهمته. نعم، يرى أنه أن يتوقف عن الذكر لأجل شغل من شؤون الدنيا، هذا الأمر لا يستحق ذلك أبدا. فالمهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكأن بينهم ارتباط بين الذكر الدائم وبين التفكر العميق. لماذا عامة الناس يذكرون في المسجد فإذا خرجوا نسوا الله عز وجل؟ لماذا عامة الحجاج يذكرون الله أيام معدودات أو أيام معلومات فإذا رجعوا إلى أوطانهم نسوا الله عز وجل؟ لعدم وجود الرصيد الثاني. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يرى نفسه ضيف في هذا العالم بمثابة مسافر ارتاح في ظل شجرة ساعة ثم رحل عنها. روايات أهل البيت تشبه الإنسان في هذه الدنيا بالضيف. هل رأيتم إنسانا يدخل مسكنا مؤقتا لمدة ساعات وإذا به ينشغل بزخرفته؟ هذا الإنسان ألا يتهم بالجنون؟ إنسان ذهب إلى دولة، إلى بلد، وأقام فيها سويعات لينتقل إلى محطة أخرى كالحج مثلا، اتخذ من ذلك السكن سكنا أبديا، نسي الحج وأخذ ينشغل بعمارة ذلك المكان الذي لا حق له فيه ولم يملك. هذا الإنسان إنسان سفيه. نحن جئنا إلى هذه الدنيا أيام، وحقيقة عندما كما يعبر القرآن، عندما يفيق الإنسان على واقعه يوم القيامة ماذا يرى؟ القرآن يقول كأنهم يوم يرونها بهذا المضمون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لماذا قال ساعة من نهار؟ لأن الإنسان في النهار يعيش الحركة الدائبة، الوقت يمر سريعا بخلاف ساعة الليل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. هل المؤمن الذي جاء للدنيا لمدة ساعة ليعيش الأبد إما في النعيم وإما في الجحيم، هل من العقل والمنطق أن يستثمر هذه الساعة في غير مرضاة الله عز وجل؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.